واحدة بتسأل وتقول ما حكم أخذ حبوب منع النزول الدم اللي هي حبوب منع الحمل يعني في أثناء شهر رمضان لصيام شهر رمضان كاملا؟ والعلماء تعرضوا لهذه المسألة وقالوا إن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يفتي النساء في الحج بجواز شرب ماء الأراك، شجر الأراك، لمنع نزول الدم عنهن لأجل أداء يعني الطواف ودخول الحرم. فالعلماء قالوا كذلك يجوز أخذ حبوب منع الحمل لمنع نزول الدم طوال شهر رمضان حتى تصوم المرأة رمضان كاملا، لكن قالوا بشرط سؤال أهل الطب هل هناك ضرر أو لا، لأن بعض النساء تتضرر من هذا فهي تسأل الطبيب وتأخذ بالطريقة التي توافق الصحة، أما إذا كان يضرها هذا فتجتنب هذا لأنه لا ضرر ولا ضرار، لكن هذا جائز ويحكم لها بالطهر، بمعنى أنها إذا أخذت الحبوب ولم ينزل الدم تدخل المسجد وتصلي وتصوم والصلاة صحيحة والصوم صحيح كما في الحج كذلك أو العمرة، يكون الطواف صحيحا والسعي صحيح.